لكن الشجر مش كده. الشجرة تبقى مزروعة دي تمص الأنبوبة الشعرية بتاعتها، تمص اللي هي عايزاه وتسيب اللي مش عايزاه. يبقى لازم يكون فيه فاعل مختار، لازم يكون فيه ايه؟ فاعل مختار. يسقى بماء واحد، الماء هو اللي هيسيل، بيسيل المواد كلها. فلو ان المساله زي انابيب الشعريه، كان اللي طلع في كل شجره ايه؟ مثل اللي طلع في الشجره الثانيه. نقوم نقول له لا ما بيطلعش، دي بتاخد اللي ينفعها بس وتطرد اللي ينفعها. دي بخاصيه الايه؟ الانتخاب، ولا بقدره القادر الذي قدر فهذا؟ قدرة القادر الذي قدر فهدى. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.